وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الشيخ أبو القاسم محمد القاسم بن علي الحريري رحمه الله: باب الأسماء المعتلة والمضافة. وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف. الألف بالألف. يا أخي بالألف. يا أخي بالألف. والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف. وهي أخوك وأبوك. وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحم عثمان. ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ الذي حفظ ذي الذكاء. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الناظم الشيخ الإمام أبو محمد القاسم بن علي الحريري رحمة الله تعالى عليه في منظومته ملحة الإعراب: باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. باب الأسماء، هذا الباب يذكر فيه مجموعة مسائل تكلم فيه حول الأسماء وسبق معنا الاسم، لكن خص هنا هذا الباب بالأسماء الستة. وخصيصة هذه الأسماء الستة أنها معتلة، أي أنها ماذا؟ لامها، أي أن لامها حرف وإن، لأنه ما من كلمة إلا ووزنها الصرفي على فاء وعين ولا. فالأب والأخ والحم والحم الحمو والفو وذو، هذه ماذا؟ معتلة الآخر، معتلة الآخر. نعم، أبوون أخوون حموون فموون وذو، أصلها ذو على حرفين، هي من الأسماء فمعتلة لأن آخرها حرف إن. المضافة ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة حال كونها أسماء من الأسماء الستة، فإن لم تكن مضافة فلم تصل من الأسماء الستة. هذا أخ أب حم فم نعم، لا تكون هؤلاء أسماء الستة. وذو ملازمة للإضافة دائما، واضح؟ فهذا الكلام حول إعرابها بعد أن قرر لك ماذا؟ ألقاب الإعراب، والأصل في علامة الرفع، والأصل في علامة النصب، والأصل في علامة الجر، والأصل في علامة الجزم، وذكر لك متى يظهر الرفع العلامة ومتى تقدر، واضح؟ وذكر لك التنوين والوقف عليه كيف يكون. انتقل الكلام عن الأسماء الستة، وهذه الأسماء الستة هي اللي ذكرناها ولها شروط تجتمع فيها، وانفرض بعضها بشروط تجتمع في أنها تكون كلها مضافة وكلها مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها متكلم. واختصت الفو بأن ماذا؟ بأن لا يلتحق بها خالية من الميم. واختصت ذو بأن تضاف إلى ماذا؟ من الصحب. إلى اسم؟ إلى وصف، إلى اسم جامد لا وصف، واضح؟ إلى اسم جامد، لا إلى اسم جنس لا وصف. نعم، هذه هي الأسماء، سبق معنا أنها خمسة. ذو بمعنى صاحب، جيد. والآن ذكر ستة لأن أضاف الهنو كما سيأتي. وستة ترفعها بالواو، إذا ما حكم الإعرابي؟ ترفعها بالواو. الواو ليس هو الذي سبب الرفع، وإنما هو علامة، واضح؟ في قول كل عالم وراوي، في قول كل عالم وراوي يرى أن إعرابها بحركات بحروف، ها؟ لأن أسماء ستة مرة معنا بالنسبة لمن يحضر الألفية أن فيها ثلاث لغات، أبو حمل أقول كذاك وهن ولقصها في هذا الأخير أحسن ولقصها في تاليه ينظر في أبيتين ينظر وقصها وقصرهن وقصرها من نقصهن أشهر ففيه إعرابها بالحروف وفيه النقص وفيه القصر واضح؟ فالإعراب التام بالحروف القصر النقص يعني أنها ماذا؟ تحذف حروف العلة منها والقصر أن تكون كلها على الألف إن أباها وأبا أباها قد بلغ بمجد غايتها تمام؟ إذن في قول كل عالم وراوي ماذا؟ يرى أن إعرابها بحروف لا يرجح القصر والنقص وهذا قول الجمهور أما القصر والنقص فهذا يجيزونه ويرون أنها لغة سليمة ولغة صحيحة والنصب فيها يا أخي صغرك اللهم صغرك ليس كثير الناظم صغرني خاطبنا يا أخي التصغير هنا ليس للتحقيق التصغير هنا من معاني دلالة المحبة والود والتقريب لأن ليس التصغير دائما يدل على ماذا؟ على التنقيص وتحقير الشخص قد يصغر تحببا وتوددا وتألفا وتقربا والنصب فيها قال النصب للمبتدئين اي نعم وان كان للمبتدئين فكذلك اذا كان يعني الصغار مثلا يعني قد يقال هذا يا اخي يعني حتى للصغير لما تخاطب بهذا فيه تودد والنصب فيها يا اخي بالالف يعني علامه النصب الالف وجرها بالياء فاعرف واعترف اي علامه الجر هي الياء فاعرفها وان كنت تعرف من قبل فاعترف ايضا بها وهي اخوك وابو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ذكرناها سابقا بشروطها يعني. الحمو من هو الحمو الحمو هم اقارب الزوج هم اقارب الزوج اقارب الزوج قال حماها وحموها وحماتها كأم الزوج وأب الزوج وأخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج هذوما الأحماء واضح؟ أقارب الزوجة يقال فيهم ايش؟ الأختان الأختان ختنها واضح؟ وقد يطلق على أقارب الزوجة أيضا الأحماء الأحماء واضح؟ كالأصهار أقارب الزوج أصهار وأقارب الزوجة أصهار واضح؟ يعني يعني الرجل أقارب زوجة ابنه يقول أصهار أو الزوج يقول لأقارب زوجتي أصهار وهي تقول كذلك فالأصهار يطلق على هذا الهدف لكن قالوا الحمو أقارب الزوج والأختان أقارب الزوج وقد يطلق على أقارب الزوج أيضا الحمو يقال فيه لغات حما وحم وحما وأظن لغة رابعة وحم نعم وحم عثمان ثم هنوك الهنو قيل هو اسم جنس وقيل هو اسم لكل ما يستقبح وقيل هو اسم يكنى به عن الفرج ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء صاحب ذكاء نعم. طيب ذكرنا شروط هذه الأسماء. هذه الأشهر فيها هو الإعراب بالحروف. أب أخ حم كذاك وهن. والنقص في هذا الأخير أحسن لي والهن. ها نعم جد. وفي أب وتاليه يندر، يعني أب أخ حم يندر النقص قليل ما وجوده، وقصرها من نقصهن أشهر، يعني ويجوز فيها القصر وهو أشهر من النقص. فالإتمام إعرابها بالحروف، والقصر قصر الحركات على الألف، والنقص حذف حرف العلة وإعرابها بالحركات بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. اقرأ. قال رحمه الله: باب حروف العلة. والواو والياء جميعا هن حروف الاعتلاء. جميعا والألف. نعم. جيد. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. أيوة. شوف هو يربط ذابدة، يربط ذابدة، كان كلامه يريده ويكثر الاستطراد. ها يكثر من الاستطراد. ذكر الأسماء الستة المعتلة المضافة، وذكر أن علامات إعرابها حروف، وهي الواو والألف والياء، وهذه حروف علة، فأشار إليك إلى حروف العلة فذكرها استطرادا وأنها حروف علة. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. أما الألف فلا تكون إلا حرف علة، لأنه لا يسبقها إلا فتح. فتح. إذا لم تسبق بفتحة لا تنطق. واضح؟ لا تنطق. وأما الضمة الكسر الواو والياء فشرط كونها حرف علة أن تسبق بماذا؟ بما يجانسها. الواو تسبق بضمة والياء تسبق بماذا؟ بكسر. فإن لم تسبق بضمة أو كسرة كانتا حرفا صحيحا. ولهذا مر معنا في المخارج في التجويد فألف الجوف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. لكن إذا كانت ليست حرف مد أي الواو والياء يكون مخرجها من شد اللسان، والوسط الجيم والشين ويا الياء من وسط اللسان، والواو للشفتين واو باء ميم، يعني الواو تخرج من الشفة. متى؟ إذا كانت غير حرف إلا كانت حرفا صحيحا. متى تكون حرفا صحيحا؟ إذا سبقت، إذا كانت ساكنة وسبقت بماذا؟ بفتحة. صوت بيت، أو كانت ساكنة وسبقت بكسرة، لكن هنا تقلب إلى ما يناسبها. الواو ساكنة تسبقت بكسرة تصير ماذا؟ ياء. قولة تصير قيلة. واضح؟ الياء الساكنة مسبوقة بضمة تصير واو، تصير واو. ها يوم. على كل الواو ساكنة مسبوقة بفتحة هذه حرف صحيح، أو مسبوقة بكسرة تقلب ياء. الياء الساكنة مسبوقة بفتحة تبيت، أو تسبق بضمة تقلب إلى ماذا؟ إلى ياء، تقلب إلى واو، تقلب إلى واو. نعم. أيوة. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. نعم. مكتنف ايش معنى مكتنف؟ يعني تكتنف حركة تجانسها من قبل، فلا تكون إلا إلى جانب حروف سابقة لها سواء متوسطة أو أخيرة، لأن كان في الشيء ماذا؟ جانبه، جانبه. واضح؟ أقرأ. قد يكون أيضا هنا ذكرها بعده لوجه آخر، وهو كأنه يشير إلى أن من النحاة من يرى أن الأسماء معربة بالحركات لا بالحروف، وكونها حروف إلا. لكن عند إشباع الحركات إشباع الألف تود الفتحة تود تولد الألف، وأشبعت الضمة فتولدت الواء، وأشبعت الكسر فتولدت الياء. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب المنقوص. والياء والياء في القاضي وفي المشتري المستشري وفي المستشري والياء في القاضي والمستشري وفي المستشري وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي والمؤدب. نعم، بعد أن ذكر لك هذه الحروف حروف العلة بدأ بها واحدا بعد آخر. إذا ما تطرف، إذا ما تطرفت لي الكلمة، قال باب الاسم المنقوص. يسمى اسم المنقوص لأنه تنقصه الحركات فلا تظهر عليه إلا الفتحة. لما ظهرت الفتحة، يعني ظهرت الفتحة ونقص نقصت الضمة والكسر. والياء في القاضي وفي المستشري، فهذا هو اسم المنقوص. فأثناء الرفع لا تظهر الضمة عليه، وأثناء الجر لا تظهر الكسرة عليه، بل يغير إلى التنوين كما سيأتي، وأثناء النصب تظهر الفتحة. طيب، قال: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجد، وتفتح الياء إذا ما نصبا، نحو لقيت القاضي المهذبا. القاضي إذا رفع اسم المنقوص إذا رفع فالياء ساكنة، تقول جاء قاضي. الضمة على الياء ثقيلة فسكنت الياء وذهبت الضمة، أعللناها بالإسكان، سكنت الياء وبعدها نون ساكنة، نحذف الياء، حرف إلا ضعيف ويوجد ما يدل عليه قاضي، فحذفنا الياء فصارت قاضٍ، تلك النون الساكنة هي التنوين، فيصير عندنا ماذا؟ كسرة جاء قاضٍ. وأيضا المستشري، وكذلك في الجر مررت بقاضٍ بقاضيٍ، كسرة ثقيلة الياء حذفناها، التقت ياء ساكنة مع نون، حذفنا الياء لما سبق فصارت مررت بقاضٍ. أما إذا نصبنا فالفتحة على الياء خفيفة، رأيت قاضياً، رأيت قاضياً، واضح؟ هذا إذا خلت عن لم تعرف. أما إذا دخلت عليها لم تعرف فهي لا تجتمع مع التنوين فتثبت الياء، رأيت جاء القاضي، لا نقول قاضي لأن الياء ضمة ثقيلة عليها، ومررت بالقاضي فالياء تكون ساكنة، ولهذا قال: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، يقصد إذا دخلت عليها ألف واللام، رأيت جاء القاضي، واضح؟ جاء المستشري، مررت بالقاضي، مررت بالمستشري. أما في النصب فتفتح، رأيت القاضية، رأيت المستشري. المستشري هنا اسم فاعل من استشرى بمعنى طلب الشراء، واضح؟ نعم. وأيضا قد يكون من ممن اشتد غضبه، تشبيها له بالأسد، بأسد الشرى، يعني اشتد، يعني افتراسه لغيره ونحو ذلك، يقال استأسد، ظهرت عليه صفة الأسد أو فعل ذلك، واستشرى أيضا تشبه بالأسد في هذا. نعم. طيب، الاسم المنقوص كما ذكرنا آخره ياء أو ياء، وأيضا آخره الأصل آخره واو، لكن ما سمع عند العرب ذلك إلا في كلمة سمندو، قالوا لا يسمع اسم منقوص عند العرب، أي آخره واو أصلية لازمة مسبوقة بضمة، ما عندهم. نعم. طيب، الاسم المنقوص آخره ياء، لكن بشرط مسبوقة بماذا؟ بكسرة، مسبوقة بكسرة، وهذا الكسرة لازمة، واضح؟ لازمة. طيب، فإن كانت الكسرة ليست لازمة لسبب، فليست هذا ليس اسما منقوصا. واضح؟ مثل النسبة عربي، عربي الباء مكسورة بسبب الإضافة إلى الياء للنسبة، هذا ليس منقوصا. واضح؟ أو إذا كانت ليست كسرة، الياء قبلها ليست كسرة، سكون مثلا كظبي وجدي، واضح؟ أو جدي ونحوه، فهذا ليس من الاسم المنقوص. مفهوم؟ اقرأ. قال رحمه الله: ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتري مقادع، وافزع إلى حال حماه مانع. نعم. طيب، ما سبق سكون الياء من القاضي والمستشري أو من اسم منقوص عند رفعه ونصبه وجره، جاء القاضي ومرت بالقاضي، وظهور الفتحة عند نصبه رأيت القاضية، هذا إذا كان دخل عليه ألف اللام، فإن تجرد منها فقال ونون المنكر المنقوصة، إذا نكر كما مثل أوضحت سابقا في رفعه وجره خصوصا، خص ذلك بالرفع والجر فقط على ما شرحت سابقا. تقول هذا مشتري المخادع، وافزع إلى حامل حماه منع. هذا مشتري المخادع يعني يتعامل بالحيلة، وافزع اهرع واذهب ومل وتمسك إلى حام، حما يحمي فهو حام، حماه مانع أي حمايته ودفاعه يمنعك من ظلم غيرك لك. واضح؟ ولم يتكلم على النصب، إذن فيبقى العام على عمومه كما ذكرنا صباحا، نستصحب حكم العام. ها؟ نستصحب حكم العام. هو ماذا قال؟ وتفتح الياء إذا ما نصب في الاسم المنقوص، وهنا في المنكر ما تكلم عليه، فيبقى الحكم سالما، يقبل الحكم، يبقى الحكم ساليا ساليا، أو يبقى الحكم نعم ساليا. تقول هذا مشتري المخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. مشتري الذي يكون من الأسد كذلك؟ لا، هنا المشتري الذي يشتري، ليس المستشري، ليس المستشري هنا، ليس المستشري. واضح؟ شو تنكير تلوين تنكير منكر الوجوب أم الجواز؟ ونون المنكر، تلوين المنكر، ونون المنكر يعني الذي هو نكر، قاض للوجوب أم الجواز؟ لغوية صناعي. لا تقول جاءني قاضي. ها؟ جاءني قاضي بإثبات الياء، هي لازم نقول جاءني قاض. كيف؟ نعم، نبي، لأن لما تقول جاءني قاضي، ها؟ السؤال هنا، جاءني قاضي، ألم ترى فشيا؟ لكن هو منون لنا، ليش؟ قلت هل هذا العبارة صحيحة؟ لابد، لابد، تقول جاءني محمد ولا محمد؟ فجاءني قاضي، فلزم هذا، لزم فقوله ونون في الأمر. نعم. ايوه. قول ونون المنكر المنقوصة، قلنا هذا يشمل حال الرفع والجر، لا يدخل المنصوب. زيد البيتين هذا حتى نتم المنقوص. قال رحمه الله: وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد وكل ياء وكل ياء وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه يعني فافهمه عني فهم صافي المعرفة. أي نعم، ذكر اسم المنقوص ثم ألحق به لا بالقياس. وهكذا تفعل في ياء الشجي، لماذا؟ مكسورة ساكنة مكسورة، تفعل في تسكين الياء في المعرفة حالتي الرفع والجر وتفتحها حالة النصب. وأما إذا كانت نكرة فإنك ماذا؟ تنون. وفي المنصوب تذكر الفتح. وكل ياء بعد مكسور تجي أيضا، وكانت بشرط هذا إذا ما وردت مخففة، يعني كانت الكسرة خفيفة ولازمة. واضح؟ في كل اسم آخره ياء خفيفة مكسور ما قبلها، إذا كانت الياء مخففة مكسور ما قبلها، إذا كانت الياء مخففة مكسور ما قبلها. هذا إذا ما وردت مخففة يرجع للياء، يرجع للياء ليس الكسرة، يرجع للياء، يعني كانت الياء مخففة. قاضي، دائي، ماضي إلى آخره. فإن لم تكن الياء مخففة كانت مثقلة فليس من اسم المنقوص. واضح؟ كعربي، رومي، قرشي. واضح؟ كرسي. أو لم تكن هناك مسبوقة بكسرة كظبي وجدي. واضح؟ هذا إذا ما ورد مخففة فافهموا عني فهم صافي المعرفة، فهم صافي المعرفة. نعم، هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.